ملخص كتاب ما علم الاجتماع من أخضر.com لمؤلفه أحمد زايد. يتردد على مسامعنا وفي أثناء محاوراتنا كثير من المصطلحات مثل المجتمع والتغيير والتنشئة الاجتماعية والطبقية وغيرها من المصطلحات التي تتمحور حول فهم وتوصيف ما يدور في المجتمع حولنا من عمليات ووقائع تؤثر فينا ونؤثر فيها، فإن كل هذه المفاهيم والمصطلحات ما هي إلا جزء لا يتجزأ من دراسة علم الاجتماع، ويسعى هذا الكتاب إلى تفنيد هذه المصطلحات والتعريف بها عبر ربطها بنشأة علم الاجتماع ورواده الكبار من أمثال أفلاطون وأرسطو وروسو وابن خلدون ودوركيم. أولاً، علم دراسة المجتمع. إن أول ركن في تعريف علم الاجتماع، بل سبب نشأته، هو دراسة المجتمع في أوقات استقراره وتحوله، من أجل معرفة القوانين المتحكمة في حركة المجتمعات، من أجل الوصول إلى حلول واقعية للمشكلات والاختلالات التي تظهر في المجتمع والوقاية منها وضبط مسارها. لقد ارتبطت نشأة علم الاجتماع بظهور الثورتين الصناعية والفرنسية في المجتمع الأوروبي، فجاء ليدرس الأسباب والعوامل الكامنة وراء هذه التحولات ومن ثم تداعياتها على المجتمعات الأوروبية. وهنا ظهرت كتابات تدرس صراحة شؤون المجتمع وأحوال التغيير فيه، وسمي علم الاجتماع أول ما سمي بعلم الفيزياء الاجتماعية، ثم أعطاه أوغست كانت اسمه المشهور به حتى وقتنا، علم الاجتماع. ويعد المجتمع هو البوتقة التي تنصهر فيها كل مصطلحات وعمليات علم الاجتماع، والمجتمع له مكونات تبدأ من الممارسات اليومية الفردية التي يطلق عليها اسم الأفعال الاجتماعية، وتلاقي الأفعال الاجتماعية للأفراد يكون علاقات تفاعل، وسلاسل علاقات التفاعل عندما تستقر وتستمر يصبح لدينا العلاقات الاجتماعية التي بتداخلها وتقاطعها تتكون النظم الاجتماعية المختلفة في الأسرة والاقتصاد والسياسة والثقافة. ثانياً، رواد علم الاجتماع. إن علم الاجتماع له مجموعة من الرواد الذين تحدثوا في قضاياه ووضعوا أسسه، ومنهم من تحدثوا في مسائله دون أن يكون تحت مسماه المعروف لدينا، وفي مؤلفات تحمل غير هذا العنوان. فحتى الحضارات القديمة حرصت على تناول بعض مسائله، فتركت لنا حضارة مصر القديمة نصوصاً عن ضرورة احترام قيم الأسرة وتحري العدل في الحكم والحفاظ على البيئة. ومن مفكري العصر القديم نجد أمثال أفلاطون وأرسطو، فالأول وضح أسس تكوين المجتمع ونظامه السياسي في كتابه الجمهورية، فبين فيه معالم جمهوريته الفاضلة وأسس فيه لحكم الفلاسفة. أما أرسطو تلميذ أفلاطون فقد دعا في كتابه السياسة إلى تحسين أحوال المجتمعات وعملية الحكم فيها، وأكد في كتابه مقولته الشهيرة إن الإنسان حيوان اجتماعي. أما العصر الوسيط في أوروبا فقد بزغ نجم الفكر الديني دون سواه، فاشتهر سانت أوغستين وتوما الإكويني، ويمثل فكر أوغستين خليطاً بين مثالية أفلاطون والرؤية الدينية المسيحية، فأطلق مدينة الله كمحل للفضلاء والأخيار بديلاً عن المدينة الفاضلة. أما توما الإكويني فسعى إلى التوفيق بين الأرسطية والمسيحية عبر تكوين نسق كوني واحد يمتزج فيه الله بالإنسان والكون. ثالثاً، مؤسسو علم الاجتماع الحديث. يشير المؤلف إلى أن لعلم الاجتماع الحديث عدة مؤسسين صبت إسهاماتهم بطريقة مباشرة في ظهور علم الاجتماع بمعناه الحديث، على رأسهم يأتي ابن خلدون وأصحاب نظرية العقد الاجتماعي وأوغست كانت وإيميل دوركيم وكارل ماركس وماكس فيبر. ويعد عبد الرحمن بن خلدون أول مفكر إسلامي يتناول طبائع العمران وأحوال المجتمعات بصورة عامة، ويلفت إلى ضرورة تأسيس علم عمران بشري، ووضع أهم القوانين التي استقرأها من دراسته لتاريخ الأمم عن دوافع قيامها ومراحل تطورها وأسباب ضعفها في مقدمته الشهيرة. إلى جانب ابن خلدون، أسهم مفكرو عصر التنوير في تأسيس علم الاجتماع في أثناء بحثهم عن الشروط التي يجب أن تقوم عليها الدولة والمجتمع الحديث. أما فيما يتعلق بكانت ودوركيم، فكلاهما قدم إسهاماً مباشراً في المنهج، أي في الطريقة التي يمكن عن طريقها دراسة المجتمع في استقراره وحركته وقضايا الاجتماع. وتعد دعوة دوركيم إلى دراسة قضايا المجتمع على أنها أشياء أو حقائق موضوعية خارجة عن إرادة الإنسان ومستقلة عن ذاته، الدعوة الأهم تاريخياً في سياق المنهج، ليس فقط في علم الاجتماع وإنما في العلوم الاجتماعية ككل. رابعاً، في النظم الاجتماعية، حاول علماء الاجتماع نقل علاقات المجتمع وتفاعلاته المعقدة من حيز الواقع المتشابك إلى حيز الدراسة المجردة، فسعوا إلى وضع مفاهيم وتصورات عن واقع المجتمع وتفاعلاته، وكان من أوائل هذه التصورات هو تصوير المجتمع على أنه بناء له أعمدة وجدران، بينها علاقات تفاعل وتساند ناشئ عن مجموعة الأدوار التي يقوم بها كل فرد في مجتمع نتيجة شغله مكانة معينة فيه. كل هذه المكانات والأدوار والعلاقات تكون في النهاية نظاماً اجتماعياً، إما أن يكون فرعياً في مجال معين من المجالات كالأسرة والاقتصاد والسياسة، وإما أن يكون كلياً أو كبيراً حاوياً لمجالات المجتمع ككل ونظمه الفرعية المختلفة حينما نتحدث عن النظام الاجتماعي. ويقوم النظام بعد تبلوره بمجموعة من الوظائف التي تحافظ على استقراره واستمراره. إن أي نظام يندرج تحت مفهوم النظام الاجتماعي يتأثر بالبيئة المحيطة به، سواء كانت بيئة اجتماعية أو تشريعية أو ثقافية، فيخلق على أساسها ثقافته، ثقافة النظام، أو يضع قواعده التي تصبح مع مرور الوقت حاكمة لهذا النظام، وتصبح تحركات النظام كلها تصب في مصلحة الحفاظ على بقائه والتكيف مع التغيرات المستجدة عبر الزمن. خامساً، الثقافة محور التفاعل الاجتماعي. يشار إلى الثقافة في أي مجتمع من المجتمعات على أنها نتاج مجموعة العادات والتقاليد والمعايير والقيم والرموز والمعتقدات التي يتوارثها الأفراد ويتعلمونها. فالثقافة إذن هي ما تعطي المعنى للأفعال وتوضح صوابية الأفعال ومشروعيتها، لا من منظور القانون والدين وحسب، ولكن من منظور المجتمع وما اجتمعت عليه غالبية أفراده. وتمثل الثقافة محور الأساس التي تنظم في إطاره كل الأفعال والنظم الاجتماعية، فالتنشئة الاجتماعية ما هي إلا عملية نقل الثقافة عبر الأجيال، والتغيير الاجتماعي بمعناه الشامل هو في جوهره انتقال من ثقافة راهنة إلى ثقافة أخرى في الحكم أو الأسرة أو الاقتصاد وسواهم. والمشكلات الاجتماعية ما هي إلا انحرافات في تعاطي الأفراد مع الثقافة السائدة في المجتمع. وفي المجتمع تتحدد الأدوار الاجتماعية وتمنح المكانات وتشرع القوانين على أساس هذه الثقافة، وتتضح الثقافة في سلوكيات الطبيب والمدرس والمهندس، كما تتضح في سلوكيات الفلاح والعامل وراعي الأغنام. فالثقافة كالدولة تعكس الإرادة الجمعية للأفراد، وتخضع لها الأفراد كما تخضع للدولة باعتبارها معبراً عن ذاتهم وهويتهم. سادساً، نحو فهم أعمق للمجتمعات. عادة ما تأخذ المجتمعات سمات معينة تطبع صور العلاقات الاجتماعية فيها وتهيمن على ثقافتها السائدة. فمثلاً ثمة نوع من المجتمعات الزراعية يقابله المجتمعات الصناعية على حسب طبيعة النشاط الاقتصادي السائد في المجتمع، وثمة مجتمعات تقليدية وأخرى حداثية على أساس طبيعة القيم المسيرة للعلاقة بين الأفراد. فإذا كانت تتأسس على قيم الفردية والتعاقدية والحرية فهي حداثية، أما إذا كانت تنبني على قيم التراحم والجماعية فهي تقليدية. والمجتمعات غالباً ما تجمع بين صور الحداثة وصور التقليد على حسب التوزيعة الديموغرافية وطبيعة السكان، لذلك يفرق علماء الاجتماع بين سكان الريف والمدن والبدو على أساس الثقافة المسيطرة وعلاقة أعضاء المجتمعات ببعضهم. ومع ذلك تبع بعض المختصين منحاً تطورياً في تصنيف المجتمعات، فافترضوا أن المجتمعات تبدأ دينية ميتافيزيقية ثم تدخل في طور الفلسفة وتحكيم العلم حتى تصل إلى مرحلة المجتمعات الوضعية. وداخل أي مجتمع من المجتمعات، أياً كان نوعه ومرحلة تطوره، مجموعة متباينة من الفئات أو الطبقات الاجتماعية تبعاً للثروة والسلطة والمكانة في المجتمع، فيكون هناك طبقات دنيا وأخرى وسطى وثالثة عليا على حسب حظها من هذه العوامل الثلاثة المشار إليها آنفاً. وعلى حسب هذا التدرج الاجتماعي والانقسام الطبقي تظهر المشكلات في المجتمعات، ويشار إلى أن طبقة وسطى كبيرة من شأنها أن تضمن استقرار المجتمع. سابعاً، التغيير الاجتماعي خلفية أساسية. إن السمة الثابتة الوحيدة في الحياة الاجتماعية هي التغير، فالتغير يحدث بطريقة مستمرة وبصور ودرجات مختلفة، ويشير التراث اليوناني القديم إلى أن التغير يحدث وفق قانون ثابت هو الانتقال من الوسيط إلى المركب ومن المتجانس إلى غير المتجانس في بطء شديد. أما تراث ابن خلدون فيرشدنا إلى أن المجتمع أشبه بالكائن الحي، يولد طفلاً ثم يبلغ أشده حتى يصل إلى كهولته. أما فلاسفة عصر التنوير فاختلفوا فيما بينهم على قوانين التغيير، وإن اتفقوا فيما بينهم على حتميته. فتوماس هوبز أكد انتقال المجتمعات من حالة الفوضى إلى حالة النظام بفعل قوة الدولة التي تلزم الأفراد الانصياع للقانون. أما روسو فيشير إلى أن المجتمعات تتحول عندما تنمو الروح الجمعية الأخلاقية. إن التداخل بين مفاهيم التطور والتقدم والتحديث والنمو والتنمية هو ما يجعل التعريف بالتغير الاجتماعي أمراً صعباً يكاد يصل إلى حد الاستحالة، إلا أن ذلك هو ما يمنحه قدرته التفسيرية ويعطيه وجاهته. لكل هذه المفاهيم سياقاتها التي ظهرت فيها، فأضحت محملة بحمولة فلسفية إيديولوجية تقلل من حياديتها في التعاطي مع الواقع، بخلاف مفهوم التغير الذي يمكن أن يحتويها جميعاً دون أن يكون متحيزاً أو منتمياً إلى تراث خاص. ثامناً، لماذا يحدث التغير الاجتماعي؟ إذا كان التقدم ينطوي بفعل تعريفه بأنه تحول المجتمع من صورة أدنى في ظروف المعيشة والعلاقات المادية وغير المادية إلى صورة أفضل على حكم قيمي، وإذا كان النمو هو تغير كمي في أحد عناصر المجتمع من سكان وموارد، فإن التغير هو عملية تحول مستمر في الأبنية والنظم والعلاقات الاجتماعية والأطر الثقافية عبر فترة من الزمن. وهذا التغير يمكن قراءته بواسطة التطرق إلى نوعه. فأي الظواهر تتعرض للتغير؟ هل هي السلوكيات أو الأبنية أو الأنساق الاجتماعية؟ وكذلك التطرق إلى مستواه، أي إلى الموضع الذي يحدث فيه التغير، هل هو الأسرة أم النظام الاقتصادي أم النظام السياسي؟ وكذلك يمكن الإشارة إلى وجهة التغيير، أي مسلكه، فهل يسعى في مسار نحو استعادة قيم الماضي أم نحو استبدال قيم الحاضر بقيم أخرى حداثية؟ وبالمثل يمكن البحث في حجم التغير ومدى سرعته، والتغير قد يحدث نتيجة إما عوامل خارجية مرتبطة بتأثر المجتمع بالمجتمعات الأخرى، فالاتصال الثقافي والعوامل الفيزيقية كالتغير في المناخ والعوامل الديمغرافية كالهجرة تدخل كمؤثرات في عملية التغير في المجتمع، وإما عوامل داخلية نابعة من المجتمع ذاته ونظمه الاقتصادية والسياسية، يؤدي فيها الأفراد ومواقعهم الاجتماعية دوراً مهماً في قيادة عملية التغير، سواء كان على مستوى القادة أو الجمهور. وختاماً، إن علم الاجتماع ليس علماً معقداً بسبب ما يبدو من تعدد مفاهيمه وتشابك خلفياتها التاريخية والفلسفية، وإنما يكمن تعقيده وخطورته في الوقت نفسه في طبيعة القضية التي يدرسها وتأثيراتها الواسعة في كل الأفراد وطبيعة منهجه. فالباحث في علم الاجتماع هو نفسه أداة الدراسة وموضوعها، فهو يبحث في التشابك بين الفرد وما حوله من ظواهر اجتماعية، وعلى هذا فكل ما يحدث حولنا هو ظواهر اجتماعية على المتمرسين في علم الاجتماع الخوض فيها، ابتداءً من أبسط الظواهر كفعل الطعام واللبس، مروراً بالأسرة والزواج، انتهاءً بأكثرها تعقيداً كالنظام الاقتصادي والسياسي.